أي إلى سببه، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف والخسوف معنى واحد، يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف. وقال بعضهم الخسوف للقمر والكسوف للشمس. ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل كسوف وخسوف، أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد، ولهذا نضعه في اللغة العربية. الكسوف انحجاب ضوء الشمس أو انحجاب ضوء القمر، والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، ذهاب الضوء كله أو بعضه. والحقيقة أنه لا يذهب وإنما ينحجب، ولهذا نقول التعبير الدقيق للكسوف انحجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض إما كلها أو بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب الكسوف، أن يحجب القمر، لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض، لأنه أصغر منه. حتى لو كشفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة الأخرى، لأنها هي أرفع منه بكثير. ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كليا في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبدا، إنما يكون في موضع معين مساحته بقدر مساحة القمر. وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن أن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر. لماذا؟ لبعد القمر عن الشمس، الشمس بعيد عنها في هذه الأيام، إنما يقرب منها يا بدر. أين أنت؟ ارفع يدك، وين رحت؟ إنما يقرب منها متى؟ يا أخوان 15، أعوذ بالله، يقرب من الشمس 15 أبعد ما يكون عن الشمس 15 في آخر الشهر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن تكسب الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. انتبهوا لهذا. كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل. المرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، نعم أليس كذلك؟ عينه. لكن لو أطفأت القنديل أصبح الظلم. ولهذا سمى الله القمر نورا، فقال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وعلى هذا، على هذا التقدير الواقع لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة أو الثامنة أو التاسعة أو الحادية عشرة أو السابعة عشرة أو العشرين أو السبعة والعشرين أو الخمسة والعشرين، لا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار يعني الرابعة عشرة الخامسة عشرة، لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، صح؟ لأنه في جهة والشمس في جهة، هو بجهة الشرق والشمس بجهة الغرب، فيمكن أن تحول الأرض بينهما، وحينئذ ينكسر القمر. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، الشمس نيرة مبصرة بنفسها، وآية الليل القمر منحو ما ليس فيه نور. طيب إذن هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر، وبه نعرف أنه لا يصح التعبير بقولنا ذهاب ضوئهما، نعم صح. طيب يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر، بالنسبة للقمر، لأنه إذا حالت الشمس بينه وبين الأرض، إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس وهو أصله جرم مظلم انمحى النور الذي فيه، فهذا يصح نقول ذهاب، لأنه في الحقيقة جرم مظلم في الأصل. ويمكن أن نوجه كلام الفقهاء رحمهم الله بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين باعتبار الرؤية، أي رؤية الناس، لأن الناس لا يرون الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض، بخلاف ما لو انحجب ضوءهما بغمام أو سحاب هو معروف. فلهذا السبب الذي قلت هو السبب الحسي، والسبب الحسي، لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي، ويجهله جميع الفلكيين ومن سار على منهاجهم. والسبب الشرعي هو تخويف الله عباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لأحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. ولهذا أمرنا بالصلاة كما سيأتي إن شاء الله، والدعاء والذكر وغير ذلك. هذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجعوا إلى الله. أما السبب الحسي فهو ليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به. ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله فيها الأمر إلى الناس وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. أما الأسباب الشرعية أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس، فهذه هي التي يبين الله للعباد. فحينئذ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للعباد إيش السبب الشرعي، لأنه هو الذي فيه الفائدة. أما السبب الحسي فالفائدة فيه قليلة، ولهذا لم تبين. فإن قال قائل: كيف يمكن أن يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوما معروفا للناس قبل أن يقع، والشرعي معلوما بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ نقول أصلا لا تنافي بينهما، ما بينهما تنافي، لأن حتى الأمور العظيمة كالخسف في الأرض والزلازل والصواعق وشبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية، أليس كذلك؟ لها أسباب طبيعية، يقدر الله هذه الأسباب الطبيعية حتى تكون المسببات، ويكون تكون الحكمة من ذلك هو تخويف العباد. فالزلازل لها أسباب، الصواعق لها أسباب، البراكين لها أسباب، العواصم لها أسباب، كلها لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي. وأكثر الناس أصحاب الظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر، ولهذا تجد الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهما الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس، ضعف حتى كأنه صار أمرا عاديا. ونحن نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس، رعب الناس رعبا شديدا، وصاروا يبكون بكاء شديدا ويذهبون إلى المساجد وكأنهم مذعورون، كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده لأول مرة في عهده، وكان ذلك بعدما ارتفعت مقدار رمح من الجو، بعد كل واحد مقدار رمح أظلمت الدنيا، ففزع الناس وفزع النبي عليه الصلاة والسلام فزعا عظيما، حتى إنه أدرك بردائه يعني من شدة فزعه قام بالإزار قاصدا المسجد حتى تبعوه بالرداء فارتدى به وجعل جره ما يعني ما استقر بوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن يقام وأن ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس كلهم، فاجتمعت الأمة من رجال ونساء، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها، لأنها لآية لا نظير لها، الكسوف سبب لا نظير له ليس معتادا، فصلى له صلاة غير معتادة، آية شرعية لآية إيش كونية، أطال فيها إطالة عظيمة حتى إن بعض الصحابة مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم بالخير كانوا يسقطون غشيا من طول ما قام عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعا طويلا وكذلك السجود. المهم أنها صلاة عظيمة، والناس يبكون يفزعون إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار في هذا المقام، يقول فلم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، عرضت النار حتى صارت إلى قربه حتى أنه تنحى عنه، رجع القهقرة خوفا من لفها، سبحان الله. فالأمر عظيم، أمر الكسوف ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم وكما يصوره أعداء المسلمين، حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياه، الأغاني تسمع وكل شيء على ما هو عليه، لا تجد إلا شباب إلا الشباب المقبل على دين الله الآن أو بعض الشيوخ والعجائز، وإلا في الناس سابرون لهون. ولهذا لا يتعب الناس بهذا الكسوف لا في الشمس ولا في القمر، مع أنه أمر هام ويجب الاهتمام به. وهل من الأفضل أن يفطر الناس به قبل أن يقع أو أن يأتي بغتة؟ لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعا في النفوس، أشد وقعا بلا شك، ولكن إذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه وتروضت النفوس له واستعدت له صار كأنه أمر طبيعي، كأنه صلاة عيد يجتمع الناس إليه. ولهذا لا تجد في هذه المسألة، لا تجد الإخبار بها بوقوع الكسوف، لا تجد فيه فائدة إطلاقا، هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة. يقول بعض الناس ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟ نقول لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا نستعذ لأمر يخوفنا الله به، بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذ نصلي نفعل ما أمرنا به. أما أن نقول سيقع وأظن قبلكم سنة، قالوا إن الشمس يكون فيها كسوف جزئي عند منتصف النهار، جزئي لا يؤثر في رؤيا، فصار الناس يتشوفون لهذا الكسوف، يلبسون مرايات السود التي يشوفون الشمس، واللي يضع ماء ويضعه في مكان ليس فيه هواء لئلا يتراجرج، علشان يدركون أنها كسر. لماذا؟ لماذا تفعل؟ احمد ربك على العافية أن الله لم يبين. قد يبين في أرض غير أرضك، أنت إذا لم يظهر أثر الكسوف على ضوء الشمس، وإن قال الفلكيون إنها ستكسف لا تصل، لأن الرسول قال حتى تروا، إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم الرؤية العادية المعتادة. أما إذا من الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو لباس نظارات أو صحون ماء، فالحمد لله على العالم، لا تحرص عليه. نعم، أظن ما يمكن ناخذ. نعم نعم، عمومات، ما في إلا عمومات فقط. المقيد فيها آثار عن بعض الصحابة، آثار عن بعض الصحابة فقط. الآية اللي ذكرنا، نعم، ليست صريحة لكن فيها إشارة. ثم أن الواقع الآن هو هذا، ولهذا عندما تقابله الشمس يضيء كله، فإذا كان في لجانبه تكون المقابلة أقل، كلما بنت الشمس من صارت المقابلة أقل فيكون النور أقل. نعم نعم لا مو على شيء، إن قلنا أن التكبير الأضحى أكثر من وجه، بل ذكرنا وجهين من يعرفهما. نعم لا، هذه الفطر. أين؟ ولأنه بالإجماع التكبير في الفطر مختلف فيه، وهذه بالإجماع. التكبير في الأضحى فيه مقيد لما يدل على تأخذه، وهذه الفطر ليس فيه مقيد. تحرى على مجيء الإمام فيقف، يبقى واقفا حتى يأتي الإمام، وهذا من أجل أن يحرم نفسه أجر الصلاة، صح ولا لا؟ هذا هو العاقل، في العاقل سواء أراده أو لم أراده. والذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يشرع في صلاة الركعتين، فإن جاء الإمام وهو في الركعة الأولى قطعها، وإن جاء الإمام وهو في الركعة الثانية يعني نقيمة الصلاة، والفركة الثانية أتمها خفيفة، وهو إذا قطعه من أجل الفريضة حصل أجرها ودخل مع الإمام. لا الأفضل من السنة. مراجع نخل يبين فيه المراجع هو إن شاء الله. نعم. يقرأ في أولى جهرا بعد فاتحة سورة طويلة، ثم ثم أقرأ طويلا ثم أقرأ وأسمعه ولحنه، ثم أقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم أقرأ فيطيل وهو دون الأول، ثم أقرأ ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي السجدة الأولى لكن دونها في كل ما يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخوة أن فيه تسميعا ومناقشة، أليس كذلك؟ نعم. إذا كنا بعد الصلاة، المهم هل أنتم راجعتوا ولا لا؟ مراجعين الفقه. إذن الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم مراجعة في الفقه، باب العيش، باب صلاة العيدين. طيب، يقول مالك رحمه الله: باب صلاة الكسوف. وقد سبق لنا معنى الكسوف وأسبابه، وذكرنا أن للكسوف أن للكسوف سببين. ما حضرت؟ السبب الشرعي تخويف العباد، والكوني هذا السبب الكوني يعلمه الناس، علمه الناس بالتجارب والمعرفة. أما السبب الشرعي فمن أين أتانا؟ من الوحي. لكن قال إن الله يخوف دينه. لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. نعم. طيب، صلاة الكسوف مشروعة. نبدأ الدرس الجديد. صلاة الكسوف مشروعة بالسنة والإجماع، وقال بعض العلماء مشروعة بالكتاب أيضا، أي بالقرآن العزيز، واستنبطها من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. وقال إن الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر وهما على مجراهما الطبيعي العادي، وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفا منهما. فإذا فبين الله عز وجل، بل أمر أن يكون السجود لله عز وجل. وهذا الاستنباط وإن كان فيه شيء من يعني من الوجه، لكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد على هذا، لكن السنة ثبتت بها وأجمع المسلمون على مشروعيتها. يقول مؤلف: تسن جماعة وفرادى. أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله تسن أن صلاة الكسوف سنة، ليست فرض عين ولا فرض كفاية، بل هي سنة، وأن الناس لو تركوها لم يحصل، لأن السنة عند الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقد جزم المؤلف رحمه الله بهذا، وهو المشهور عند العلماء أنها سنة وليست بواجبة. وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال ابن القيم في كتاب الصلاة: وهو قول قوي، القول بالوجوب قول قوي. وصدق رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تحريف وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها، تشعر بوجوبها لأنها قرائن عظيمة. ولو قلنا إنها ليست بواجبة وأن الناس مع وجود الكسوف ومع حصوله إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد فلا إثم عليهم، لكان في هذا شيء من النظر. كيف تكون تخويفا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ التخويف يستدعي خوفا، والخوف يستدعي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم إن القول بالوجوب قول قوي. أما الذين قالوا إنها سنة فاستدلوا بالحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن في آخر حياته السنة العاشرة وقال أخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات ولم يذكر سواه، قالوا فهذا الحديث بل هذان الحديثان وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف للاستحباب، نعم للاستحباب وليس للوجوب. ولكن الذين قالوا بالوجوب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس لأنها اليومية التي تكرر في كل زمان وفي كل مكان. أما صلاة الكسوف وتحية المسجد على القول بالوجوب وما أشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق. قالوا ولهذا لو نظر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بنذر بسبب، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقا. وهذا القول قوي جدا، ولا أرى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمر ثم لا يبالون به، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته لا يهتمون به. هذا شيء يخشى أن تنزل العقوبة التي أنذرنا الله إياها في هذه الكسوف. فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله جماعة وفرادا، يعني تسم جماعة وتسم فرادا، أي أن الجماعة ليست شرطا لها بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، فهذا عام، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا في مساجدكم مثلا، فدل ذلك على أنها يؤمر بها حتى الفرد. ولكن لا شك أن اجتماع الناس أولى، بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجد واحد ودعا الناس إليها، ولأن الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور القلب، ولأنها أيضا الكثرة أقرب إلى إجابة الدعاء. إذا دعا الناس في هذا الحال فهو أقرب إلى إجابة دعائه، فهي تسن في المساجد والبيوت، لكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل. قال إذا كسف أحد النيرين، إذا هذه ظرف متعلقة بتسن، يعني تسن إذا كسف أحد النيرين. أحد النيرين هما الشمس والقمر، فإذا كسف أحدهما تسن هذه الصلاة، وإذا كسف جميعا لا يمكن، لكن نعم لا يجلس إلا أحدهم. يقول ركعتين تسن إذا كسب أحد النيرين ركعتين. هذه حال وإن كانت اسما جامدا لكنها مؤولة بالمشتق، يعني تسن حال كونها ركعتين. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين خفيفتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى إلى آخر. بين المؤلف رحمه الله في هذه الجمل صفة صلاة الكسوف، فقال إنها ركعتين يقول يصليها ركعتين بلا زيادة، لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها ركوعان. يقول يقرأ في الأولى جهرا، وأطلق قوله جهرا ولم يقل في الليل، فدل هذا على أن السنة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل أو في النهار، وهو كذلك، وهي مبنية على القاعدة التي سبقت لنا أن الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه. يقول يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ولم يعين، يعني لم يعني سورة البقرة أو آل عمران أو النساء، المهم أن تكون سورة طويلة، ولكن الذي جاء في الحديث أنها طويلة طويلة طويلة، يعني يختار أطول ما يكون. وقد سمعت من في الدرس الماضي أن بعض الصحابة كان يسقط مغشيا عليه من طول القيام. يقول ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقليل، المهم أن يكون طويلا. بعض العلماء قال يكون بقدر نصف قراءته، يعني الركوع يكون نصف القيام، ولكن الصحيح أنه بدون تقليل، المهم أن يطيل بقدر الإمكان. فإن قال قائل طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة، لكن إذا أطال الركوع ماذا يصنع؟ نقول يسبح، كرر التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومثال كلماته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع. يقول ثم يركع طويلا ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع، ويسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد، يعني يقول ربنا ولك الحمد، بعد أن يعتدل كسائر الصلوات. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ومن هنا جاءت الغرابة في هذه الصلاة، لأن غيرها من الصلوات لا تقرأ الفاتحة بعد الركوع، بل الذي بعد الركوع هو الأخ نعم السجود. أما هذه فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الأولى بكثير أو بقليل، جاء في الحديث دون الأولى، فينظر بهذا الدون، والظاهر أنه ليس دونها بكثير، يعني ستأتينا ركعة ثانية أيضا دون الأولى، فهو ليس دونها بكثير، لكنه دون تتميز به الركعة، يتميز به القيام الأول عن القيام الثاني. ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ونقول هنا في دون الأول كما قلنا في القراءة. ثم يرفع، إذا رفع ماذا يقول؟ يسمع ويحمد. ثم يسجد. وظاهر كلام المؤلف أنه في هذا الرفع لا يطيل القيام، في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام، بل تكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظر. والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الركوع، لأن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده قريبا من السواء. والمراد بقيامه هنا قيامه بعد الركوع، لأن قيام القراءة أطول بكثير من الركوع. فالصحيح في هذه المسألة أنه يطيل القيام بعد الركوع. وش مدته؟ لا، يعني قريب من الركوع، قريب من الركوع، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. ثم يسجد سجدتين طويلتين بقدر الركوع. وظاهر كلامه أنه لا يطيل الجلوس بينهما، لأنه لو أراد القول بطول الجلوس بينهما لنبه عليه، فكون يقول يسجد سجدتين ويسكت عن الجلوس بينهما كأنه يقول والجلوس بينهما معروف أنه جلوس لا إطالة فيه. والصواب أنه يطيل الجلوس هكذا بدء بمعنى. طيب، الصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. نعم. طيب، يقول: ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود. الثانية تكون دون الأولى، ولكن هل معناه أن القيام في الثانية كالقيام الثاني في الأولى والقيام الثاني في الثانية دون ذلك، أو معناه أن كل ركعة وركوع دون الذي قبله؟ يقول صاحب الفروع: إن السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا. وأظنكم أن فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ نعم، الفرق بينهما معروف. يعني مثلا، هل قيامه في الثانية، القيام الأول في الثانية، هل يساوي القيام الثاني في الأولى؟ نعم، لا. هذا الذي نقول الآن، لكن ليس هناك دليل واضح في هذا المسألة. فيحتمل أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، وهو إذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون الأولى، صارت دون الأولى. لكن يظهر والله أعلم أن كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله. ونبذ بهذا مثلا: قرأ في الأولى 100 آية، وقرأ في القيام الأول من الأولى 100 آية، في الثاني 8 آية. القيام الأول من الركعة الثانية هل يقرأ 80 آية وفي القيام الثاني مثلا 60 آية، أو يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية 60 آية وفي القيام الثاني 40 آية؟ هذا هو محل التردد والاحتمال. والذي يظهر الثاني، أي أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى، لتكون الصلاة بالتنزل، كل ركعة دون التي قبلها. وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي، في هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي. كيف؟ لأن المصلي أول ما يدخل الصلاة يكون عنده نشاط وقوة، ثم مع الاستمرار يضعف، فلهذا روعيت خالد. كان القيام الأول أقوى، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. يقول ثم يصلي الثانية الأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، يتشهد ويسلم كغيرها من الصلاة. وبهذا انتهت هذه الصلاة. وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم، أي أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. صح ذلك عن عائشة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون الصلاة طويلة. ثم قال المعلم فإن تجلى، وظاهر كلامه أنه لا يشرع لها خطبة لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يشرع لها خطبة. وقال بعض العلماء بل يشرع بعدها خطبتان كالاستسقاء، لأنها صلاة رهبة فشرع لها خطبتان كالاستسقاء، ولكن هذا قياس ما غير صحيح. لو قاسوها على العيدين في الخطبتين لكنه لا يصح قياسها على العيدين، لأن صلاة العيدين صلاة فرح وسرور، الاستسقاء ليس فيه إلا إيش؟ خطبة واحدة، إلا على قول بعض العلماء الذي عمم أنها كصلاة العيد، وسيأتي إن شاء الله. وقال بعض العلماء بل يسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح أنه يسن لها الخطبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم وعظ عنه. وهذه الصفات صفات إيش؟ صفات الخطبة. قام حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد. وقولهم إن هذه موعظة لأنها عارضة، نقول نعم لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب لقلنا إنها ليس بسنة، لكنه لم يقع إلا مرة واحدة وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم وقال حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد. ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم. فالصواب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه يسن لها خطبة واحدة لا خطبة. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، فيها الضمير يرجع على الصلاة. إن تجلى الكسوف يعني كسوف الشمس أو القمر، لأن ذكرنا فيما في الدرس الماضي أن الكسوف عند الإطلاق يشمل الشمس والقمر، أما إذا اقترنا فالكسوف للشمس والكسوف للقمر. إن تجلى أتمها خفيفة، ولكن كيف يعلم أنه تجلى؟ يعلم بالرؤية، إن كان في النهار فالأمر واضح وإن كان في الليل فكذلك، ولكن إذا كان تحت السقف فكيف يعلم؟ نعم نعم يمكن يخبر. على كل حال إذا علم بأن الكسوف تجلى أتمها خفيفة، وظاهر كلامه حتى لو كانت خطبة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدا، يعني مثلا الركعة الأولى استغرقت نصف ساعة، الثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق كم؟ خمس دقائق. فظاهر كلامه أن الأمر يكون كذلك، وحينئذ تكون الصلاة وكأنها جذمة مقطوعة بعض الآراء. لكن حجتهم في هذا يقولون لأن السبب الذي شرعت له الصلاة قد زال ليقتصر عليه. وقالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم،